الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح أصول فقه أهل المدينة النبوية، شرح منظومة أصول الفقه التي نظمها الفقيه ابن أبي كف أو ابن أبي قف المحجوبي الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى. والمجلس والمجلس الثاني، واليوم هو ليلة عاشوراء سنة 35 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحدثنا في المجلس الماضي عن تطور المذاهب الإسلامية، وذكرنا كيف انقسمت المذاهب إلى مذهب أهل الحجاز وخاصة أهل المدينة، ومذهب أهل الكوفة وخاصة مذهب العراقيين وخاصة مذهب أهل الكوفة. وبينا كيف أن هذين المذهبين تفرع عنهما بعد ذلك مذاهب أخرى، وأن الإمام الشافعي هو أول من صنف في أصول الفقه، وأن السبب في ذلك هو أنه لما ذهب إلى العراق وجد أهل الرأي غالبين على أهل الحديث، فصنف لهم مصنفا قوى شوكتهم في المناظرة ضد أهل الرأي. وأن الإمام الشافعي رحمه الله لما ذهب إلى مصر ظهرت له أمور جديدة، فكانت سببا في الخلاف بينه وبين أصحابه القدامى من تلاميذ الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. ثم بينا كيف تطورت المذاهب وكيف بدأ علم أصول الفقه عند بقية المذاهب الأخرى. وذكرنا أن أصول الفقه أو كتب أصول الفقه تنقسم إلى قسمين: أصول الفقهاء وهي أصول الأحناف، وأصول المتكلمين وهي أصول الشافعية وموافقهم في طريقتهم من المالكية والحنابلة. وبقية المذاهب كالظاهرية والأشاعرة والمعتزلة والزيدية، كل هؤلاء مشوا على طريقة الشافعية. وبينا أن هاتين المدرستين اختلفتا في طريقة عرض الأصول، إلا أني لم أبين لكم أن طريقة الفقهاء هي استقراء كلام الإمام واستخراج أصوله من طريقته في التفكير، بخلاف طريقة المتكلمين فهي تقرير الأصول وبناء الفروع عليها. وهذا الحقيقة من في الحالة النظرية، هذا من الناحية النظرية، لأن الإمام الشافعي الذي كان أول من صنف في هذا الباب ألف بيده أصوله. لكن هل يقال هذا أيضا في المالكية والحنابلة؟ قد يقال هذا عن الظاهرية مثلا، لأن ابن حزم رحمه الله كانت له طريقته وصنف كتابه في الأصول بيده. لكن المالكية عمدوا إلى كلام إمامهم فحاولوا أن يستخلصوا منها أصول الفقه التي كان يفكر بها. ولذلك القول بأن طريقة المتكلمين هي عبارة عن تقرير الأصل ثم بناء الفرع عليه، وأن طريقة الفقهاء هي بعكس ذلك، بمعنى هي استقراء نصوص الإمام ثم استخراج أصوله منها. ففي هذه الحالة كلها إذا قلنا هذا نجد بعض التناقض فيما نقوله. لكن حقيقة إذا رجعنا إلى طريقة المتكلمين وهي طريقة الشافعي ومن وافقه، نجد في كثير من الأحوال أن الفقهاء أو أن الأصوليين يقررون مسائل ويناقشون فيها، لكن ليست بالضرورة تطبق على أرض الواقع. فلذلك القول بأنهم ينظرون ثم يبنون الفروع على تلك الأصول فيه شيء من الصحة، إذا قلنا إنهم ينظرون بصرف النظر عن الفروع. عموما هنا يأتينا سؤال هام، وهذا السؤال هو: هل الإمام مالك رحمه الله صنف أو ذكر أصوله التي يبني عليها مذهبه؟ اختلف أصحابنا في هذا الأمر على قولين، فمنهم طائفة صرحوا بأن الإمام مالك رحمه الله قرر أصوله وذكرها في كتبه، ذكرها في الموطأ، وذكرها في رسالته لليث بن سعد، وذكرها في مسائله التي كان يلقيها على أصحابه. ولعل أهم كتب الإمام مالك رحمه الله، لعل أهمها هو الموطأ، فإنه صنفه بيده ودرسه حقبا من الزمان، عقودا من الزمان. وقد نص على أن الإمام مالك رحمه الله صرح بأصوله وقرر في موطئه جملة أو جماعة من العلماء، منهم القاضي أبو بكر ابن العربي المعافري في كتاب القبس في شرح موطئ مالك بن أنس، فإنه قد نص على أن الإمام مالك رحمه الله ذكر أصول مذهبه وفروعها، وأبو بكر بن العربي له شرحان على الموطأ، واحد مختصر وواحد مبسوط موسع يقع في حوالي 10 مجلدات. فالأول المختصر يسمى القبس في موطأ مالك بن أنس، والثاني هو كتاب الإيصال، كتاب المسالك إلى موطأ إمام مالك. هذا الكتاب كتاب عظيم وجليل القدر، وأبو بكر بن العربي المعافر القاضي الإشبيلي رحمه الله كان من العلماء الأجلاء زمن دولة المرابطين، وكان صارما في قضائه، وكان ريانا من علوم السنة، ذهب إلى العراق وإلى المشرق وطاف في البلدان، فأتى بعلم جم. وعلماء الأندلس عرفوا مع علمهم وثقافتهم الواسعة بالأدب، يعني أنهم كانوا أدباء يكتبون بلغة جزلة، وهذا كان حال كتب أبي بكر بن العربي، فإنها قوية نافعة، ورجل له في كل فن سهم يضربه فيه، فله كتاب في الأصول وله في الفروع وله في التفسير وغير ذلك من أمور، وفي تاريخ وما غير ذلك من أمور. وممن نص على ذلك أيضا القاضي عياض رحمه الله، القاضي عياض ابن موسى السبتي اليحصبي رحمه الله، هذا الإمام الجليل أيضا نص على أن مالك رحمه الله وضع أصوله في موطئه، ونص على ذلك أيضا الإمام بن زرقون الإشبيلي في كتابه في الجمع بين الموطئ بين المنتقى والاستذكار، المنتقى لأبي الوليد الباجي والاستذكار لأبي عمر بن عبد البر القرطبي النمري القرطبي رحمه الله. وقال الجمهور كلا، بل مالك رحمه الله لم ينص على أصوله. نعم، في رسالته للليث ابن سعد يقرر حجية عمل أهل المدينة ومكانة أهل المدينة، ويقرر أمورا أخرى فهي تذكر بعض أصوله التي اعتمد عليها. وأما موطأه فقد قرأناه بحمد الله، وليس من مهماته أن يذكر الأصول ويقررها، إذن أن يقال بأن الموطأ ذكر أصول الفقه وفروعها إن كان بمعنى الأصول التي هي أدلة الأدلة فهذا لا وجود له، وإن كان بمعنى رؤوس المسائل التي يبنى عليها ما تحتها كما ذكر ابن أبي زيد القيرواني بأنه ذكر في كتابه جملة من الأصول والفروع بهذا المعنى، فهذا صحيح، لأن الموطأ جمع فيه فقه أهل المدينة، فلذلك كان أصلا لما بعده من الكتب. ولذلك تجدون أن المدونة فيها آلاف الفروع التي لا وجود لها في الموطأ، بل وأكثر من ذلك فيها أحاديث مرفوعة كثيرة لا وجود لها في الموطأ. الموطأ فيه حوالي 500 حديث، أقصد فيه 500 حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما جملة الروايات التي فيه فهي حوالي 2000 رواية، فهي حوالي 2000 رواية. وأما المدونة فهي كتاب مبسوط واسع، ولعله يقع فيه من الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 4000 حديث ذكرها الإمام السحنون بإسناده. فلذلك يعني الموطأ أو المدونة أوسع من الموطأ. وفيصل القول في هذه المسألة هو أن الخلاف بين الطرفين خلاف لفظي، فإن أبو بكر بن العربي والقاضي عياض لو كتب ترتيب المدارك قرر فيه ترجم فيه الإمام مالك ولأصحابه، وقدم مقدمة واسعة في فضل أهل المدينة وفضل المدينة وفضل الإمام مالك، وذكر عيونا من ترجمته، ومنها هذه المسألة التي ذكرناها فأقول الخلاف بين الطرفين هو خلاف لفظي، فإنه فعلا يمكنك أن تستنبط من الموطأ أصول قواعد الإمام مالك، يعني عندما يقول وهو الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، وهو الأمر الذي عليه علماء أهل بلادنا، نستنبط منه أنه يقول بعمل أهل المدينة. وهكذا دواليك في العديد من الأحكام التي يبين وجهة نظري فيها. فمن هذه الناحية نعم يمكنك أن تستنبط أصول الإمام مالك من تعليقاته وكلامه على النصوص التي يريدها، أما أن يقال إنه صنف أصوله ووضحها وبينها فلا. وهذا كما نقول عن شروط الإمامين البخاري ومسلم، فإن البخاري رحمه الله ولا مسلم لم يصرحا بشرطيهما في الصحيح، لكن العلماء استقرأوا واستفصلوا ونظروا إلى تصرف الإمامين الجليلين في الأحاديث والأسانيد وما إلى ذلك، فاستنبطوا شروط هذين الإمامين. نعم، الإمام مسلم رحمه الله قدم لكتاب مقدمة شنع فيها على شرط البخاري أو شرط علي بن المديني. اختلف العلماء في من يقصد، هل يقصد علي بن المديني أو يقصد البخاري، الله أعلم، لكنه بين أنه لا يوافق على شرطه في مسألة اللقي والسماع. فهذا ما يتعلق بهذه النقطة. ثم صنف بعد ذلك، استمر العلماء من أصحابنا في الكلام على أصولهم، كما نجد ذلك في كتب الإمام بن القصار. وابن القصار صنف كتابا سمى المقدمة في الأصول، والإمام أبي بكر بن الإمام القاضي عبد الوهاب وغير هؤلاء من الأئمة، فإنهم ذكروا أصول المذهب ودافعوا عنها وشرحوها وبينوا، وصنفوا بعد ذلك المؤلفات إما في أصل واحد من الأصول أو في أصول عديدة. واستمر الأمر على ذلك دهورا، ثم في الواقع في واقعنا المعاصر رجع الناس إلى التصانيف التي توضح أصول كل مذهب، وصنف بعض العلماء المعاصرين كتبا خاصة إما في الأصول المالكية كلها أو في أصل معين، يعني كمن صنف في المصالح المرسلة، هناك كتاب خاص في المصالح المرسلة، هناك كتاب في عمل أهل المدينة وتطوره والتفريع عليه، هناك كتاب في سد الذرائع وكيفية التصرف مع هذا الأصل، إلى غير ذلك من الفروع، إلى غير ذلك من المسائل التي صنف فيها المعاصرون. ولعل من أجمل الكتب التي جمعت أصول المذهب وبينته بلغة سلسة طيبة كتاب الجواهر الثمينة في أصول فقه أهل المدينة أو في أصول فقه عالم المدينة لشيخ مشايخنا خاتمة الفقهاء المالكية في مكة البلد الحرام شيخ حسن المشاط رحمه الله. وهذا كتاب مطبوع وكتاب جميل حقيقة وجيد في بابه، وصنف غيره في هذه المسألة. إذن هذا ما يتعلق بتطور التصنيف في أصول الفقه المالكي وكيفية التصرف معها. وقد اختلف أصحابنا الذين صنفوا في الأصول أو تكلموا عن أصول المذهب في عدد هذه الأصول، فمنهم من ذكر أنها 7، ومنهم من ذكر أنها 11، ومنهم من ذكر أنها 16 أو 17، وهكذا اختلفت أقاويلهم، ومنهم من زاد أصلا ونقص أصلا. لكن يمكننا أن نقول إن هذه الأصول منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه يوافقون مذهبا وقد يخالفون آخر، ومنها ما قيل إن أصحابنا انفردوا بها دون غيرهم. فأما الأصول المتفق عليها فالكتاب والسنة والإجماع، يعني أن جميع المسلمين بجميع مذاهبهم يتفقون على أن أصول الفقه الإسلامي مستمدة من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع. ثم يختلفون بعد ذلك في مسائل في الإجماع وكيفيته وكل. والذين أنكروا الإجماع قلة شرذمة قليلة من المعتزلة لا يعول على كلامهم، شرذمة قليلة من المعتزلة لا يلتفت إليهم ولا يعول على كلامهم. وإن كان الإمام الشوكاني رحمه الله كأنه تحمس لهذا القول، إذا نظرت في كتاب إرشاد الفحول تجد أنه يميل لهذا القول في إنكار حجية الإجماع. يقول بإجماع، وحجته في ذلك هو عدم تصور وقوع الإجماع. عموما نحن لسنا في معرض مناقشة هذه الأدلة، إنما نذكر يعني، ولكن أنا أهملت هذا القول نظرا لأنه قول شاذ لم يقل به إلا شرذمة قليلة. فالجمهور يقول بكتاب والسنة والإجماع، والغالب على الأمة إلا الظاهرية أنهم يقولون بالقياس. فظهر من هذا أن الأصول الأربعة يتفق عليها جماهير الناس إلا ما كان من الظاهرية، وهو الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ثم يختلفون بعد ذلك في الأصول الأخرى، فأهم ما يختلفون فيه ضافة إلى ما ذكرنا الاستحسان. فالاستحسان أنكره الشافعية وقال به أصحابنا والأحناف، وسد الذرائع وقد قيل إن أصحابنا انفردوا بسد الذرائع، وليس هذا بصحيح، فإن هذا الأصل قال به أصحابنا وقال به الحنابلة، وما من مذهب إلا وقال به، إلا أن أصحابنا توسعوا فيه أكثر من غيرهم هم الحنابلة. وكذلك المصالح المرسلة اشتهر أن أصحابنا يقولون بها دون غيرهم، وكذلك الصواب أن ما من مذهب من المذاهب إلا ويقول بمصالح ويعمل بها وقد يفرر عليها، إلا أن أصحابنا توسعوا فيها أكثر من غيرهم أيضا. وعمل أهل المدينة وهو الفرع أو هو الأصل الذي اشتهر به أصحابنا دون غيرهم، مع أنه أيضا يقول به الحنابلة في بعض صوره ويقول به بعض العلماء الآخرين في بعض الصور، إلا أنه لا شك أن أصحابنا أخذوا به أكثر من غيرهم وتوسعوا فيه أكثر من غيرهم حتى نسب المذهب كله للمدينة. إذن يمكن القول بأن هذا الأصل وهو عمل أهل المدينة من أشهر ما قال من أشهر الأصول التي اشتهر بها أصحابنا دون غيرهم. ومن الأصول التي قال بها أصحابنا ووافقهم جمهور العلماء قول الصحابي، فإن أصحابنا يقولون إن قول الصحابي حجة ما لم يخالف، فإذا خولف لم يجز لنا أن نخرج عن هذين القولين إلى قول ثالث، وهذا من الأصول التي خالف فيها الشافعية أيضا وأنكروا هذا القول. ومن الأصول التي قال بها أصحابنا تارة وتارة أخرى لم يقولوا بها اعتبار الخلاف، يعني أنهم يعتبرون الخلاف لا داخل المذهب ولا خارجه، لكن هذا لا يطرد ولا يمكنه أن يطرد، لأنك لو طردت هذا القول أصبحت بلا مذهب، لو قلت أنا كلما اختلفوا أترك قولي لقولهم ولا أبني على قولي شيئا، إذن لن يبقى لك قول، واضح؟ ولذلك هذا الأصل يحتاج إلى ضبط، فإنه إذا لم ينضبط لا يكاد يستقيم قول من الأقاويل في المذهب، واضح يا أخوان؟ إذن هذا من أهم الأصول التي قال بها أصحابنا، ونضيف إليها أيضا شرع من قبلنا، فإن أصحابنا يقولون إن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي شرع جديد ينسخ ذلك الشرع القديم. يبقى كيفية معرفة هذا الشرع، طبعا نحتاج إلى إسناد صحيح لمعرفة هذا الشرع، وليس ذلك إلا ما كان في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح، واضح يا إخوة؟ إذن هذا ما يتعلق بهذه الأصول التي ذهب إليها أصحابنا. ومن الأصول التي قال بها أصحابنا ووافقهم جمهور العلماء أيضا الاستصحاب، ومما قالوا به وتوسعوا فيه العرف، وإن كان هذا أيضا مما قال به غيرهم. ولذلك أنتم ترون أن ما من قول من هذه الأقاويل إلا وقال به مذهب آخر، لكن مما يشهر أن أصحابنا انفردوا بذلك القول هو توسعهم فيه دون غيرهم. ولذلك الإمام الشافعي أيضا أنكر بعض الأصول واستشنعها كالاستحسان مثلا، فقال إن الاستحسان هو مجرد تشهي، وقال إن الاستحسان هو ضرب من الحكم غير ما أنزل الله، وأنكر الاستحسان إنكارا شديدا. والاستحسان يا إخوة الذي يمكننا أن نقول إن الشافعي أنكره هو ما يمكن تعريفه بأنه أمر ينقدح في قلب الفقيه لا يمكن التصريح به فيحكم به، ولا شك أن هذا ليس دليلا، أمر ينقدح في قلب الفقيه ولا يمكن أن يصرح به هذا ليس بدليل، فلذلك أنكره الإمام الشافعي رحمه الله. لكن الاستحسان الذي يقول بأصحابنا هو ترك قياس إلى قياس آخر لدليل يقويه أو حكمة تقويه، ولا شك أن هذا الأمر بهذا الشكل يعني يقول به جمهور العلماء. وإن شاء الله في الشرح سيأتي مزيد توضيح لهذه الأمور، نحن الآن فقط نوضح الأصول التي قال بها أصحابنا دون غيرها، نوضح الأصول التي ذهب إليها أصحابنا ونقارنها بالمذاهب الأخرى. فإذا هذه المنظومة التي نتحدث عنها الآن فيها 30 بيتا، عمد ناظمها الفقيه العلامة النحرير أحمد بن محمد بن أبي كف أو بن أبي قف المحجوبي الولاتي إلى نظمها لتيسير الأمر على طلبة العلم. من هو هذا الفقيه ابن أبي كف وابن أبي قف؟ العجيب أن هذا الإمام وهذا الشيخ رغم أنه يوصف بالعلامة الشهير النحرير، وهذا وصف ضخم يعني كبير، لا نكاد نعرف عنه كبير شيء، لا نكاد نعرف عن حياته إلا القليل، حتى شارح كتابه وهو بلديه من بلدي يعني لم يذكر لنا عن حياته شيئا، اللهم إلا هذا الوصف. من أين هذا الشيخ؟ في أي البلاد عاش؟ تربى وعاش في ولاته، وولاتا هذه مدينة عرف أهلها بالعلم وحفظ القرآن والتفقه في الدين منذ أيام قديمة، حتى إن ابن بطوطة رحمه الله في رحلته زار هذه المدينة وصف أهلها بأنهم يحفظون ويهتمون بحفظ القرآن والتفقه في الدين. تقع هذه المدينة في إقليم الحوض، وإقليم الحوض يقع في الجنوب الشرقي لبلاد شنقيط، الجنوب الشرقي لبلاد شنقيط، وإذا فته دخلت بلاد السودان. إذن هو محسوب الآن على جمهورية موريتانيا، ولكن في التاريخ الإسلامي يقال لتلك البلاد الواسعة الشاسعة يقال لها عدة أسماء، فكان يقال لها قديما بلاد التكرور. وفي ذلك صنف الشيخ أبو بكر الصديق الولاتي كتابه فتح الشكور في علماء تكرور. وبلاد تكرور هي أوسع من موريتانيا اليوم، لأنها تضم شمال مالي بلاد أزواد، وتضم موريتانيا كلها، وتضم أطرافا من الصحراء جنوب الجزائر، وتضم الصحراء الغربية التي هي في المغرب الآن. فهذه كلها تسمى بلاد تكرور، وتسمى أيضا في التاريخ بلاد البيضان. والبيضان هنا لأنهم ليسوا من السودان، لأن جلدهم ليس أسود زنجية، ولهذا لا يعني أنهم بيض كالأوروبيين، كلا، بل هم يعني بالنسبة للأوروبيين هم سمر، لكن بالنسبة للأفارقة الزنوج هم بيض، فلذلك يفرقون بين السودان والبيضان بهذا التفريق، هذا معروف عند أهل الجنوب. وتسمى أيضا الصحراء المغربية الكبرى، لأن هذه الصحراء في تاريخ كانت تتبع المغرب الأقصى، كانت تتبع مملكة المغرب الأقصى، ولم يفصلها عن مملكة المغرب الأقصى إلا الاحتلال الفرنسي والإسباني. من هذه البلاد الشاسعة كانت معدودة من بلاد المغرب الأقصى في التاريخ كله، والمرابطون خرجوا من تلك الصحراء، المرابطون الذين أسسوا أعظم دولة في الغرب الإسلامي خرجوا من الصحراء الكبرى هذه، وذلك كان يقال لهم الملثمون، وكان أهل هذه البلاد لا يتركون اللثام، لكن الآن تركوا اللثام ولم يبقى يلبسوا العمامة إلا علماؤهم أو بعض أهل البوادي، أو يتلثمون من أجل الغبار والصحراء إذا كانت هناك عاصفة رملية. فإذا هذه البلاد نظرا لشساعتها وكبرها ضعفت السلطة المركزية فيها، فتكون فيها إمارات وتكون فيها قلاقل وفتن، إلى أن دخل العدو الفرنسي فشتتها وجزأها وأعطى إقليم أزواد ضمه لمالي، وأخذ بلاد وأخذ الشنقيط وجزأها إلى قسم سمي موريتانيا وقسم سمي الصحراء الغربية، وأحدث هذه الشقة وهذا النزاع بين الصحراء الغربية أعطيت الأسبان، ففرقت البلدة البلاد الواحدة إلى عدة بلدان. ومن عادة الأعداء أنهم إذا خرجوا من بلادنا تركوا إسفينا وقنابل متفجرة تتفجر ولو بعد سنوات طويلة، فهذه القنابل هي التي تفجرت مؤخرا في النزاع الذي حدث بين هذه الدول كلها، مغرب وموريتانيا والجزائر والصحراء وما إلى ذلك، فأحدثت الفتن بين المسلمين وأضاعت منهم جهودا وأدرت أموالا وأضاعت دماء، والأمر لله سبحانه وتعالى. وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقول سبحانه وتعالى: والدولة تكفرون كما كفروا وتكونوا سواء، وقوله: يثقفوك ويكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. فإذا هذه سنة هؤلاء القوم مع أهل الإسلام. إذا الشيخ المؤلف خرج من هذه البلاد، ومن عادة بلاد الصحاري أنهم لا يهتمون بتدوين تواريخ علمائهم وفضلائهم، فلذلك كانت كثيرا من تراجم هؤلاء العلماء تضيع، اللهم إلا إذا خرج ذلك العالم من تلك البلاد إلى بلاد أخرى فاشتهر عند الناس فيترجمون له، لكن في بلاده لا، يعني تضيع التراجم. حتى هذا فتح الشكور في علماء هو كتاب صغير في مجلد لطيف، والتراجم غير وافية، أغلبها مدح للرجال، وكأنك تأخذ الترجمة وتكررها: درس كذا وكذا وكان رجلا صالحا ومات سنة كذا وكذا، وانتهت هذه الترجمة. فهي تراجم متكررة والمؤلفات متكررة، لأن مؤلفاتهم في الغالب هي شروح لكتبهم التي يدرسونها، ولكن متى ينبغون، متى يظهر علمهم يعني الثج؟ عندما يخرجون. وإذاك علماء شنقيط عندما ذهبوا إلى مصر والحجاز والعراق والشام ظهر الناس بعلمهم وحفظهم، وظهر الناس أمامهم كالأطفال أمام الكبار. وحسبكم بالشيخ الإمام محمد الأمين الشنقيطي صاحب التفسير، وحسبكم بغيره من العلماء الكبار الذين ظهر يعني علمهم، ظهر علمهم كبير، حتى يقال إن الشيخ أحمد بن الأمين الشنقيطي صاحب كتاب الوسيط في تراجم أدباء شنقيط ويقع في مجلد، طلب منه أحد أهل مصر أن يذكر له، قال أنت تذكر لنا كثيرا من علماء بلادكم، فصنف لنا كتابا في التراجم نعرف من هؤلاء العلماء. فصنف هذا الوسيط من ذاكرته الوسيط في تراجم علماء شنقيط، ويقع في مجلد، فذكر العالم ونسبه وقبيلته وما إلى ذلك، ثم ذكر نبذة من أشعاره اللطيفة وقصائده وما إلى ذلك. يعني فأهل مصر انبهروا بهذا، لا يعرفون هذا، لا يعرفون هذا. وهكذا أيضا كان أهل المغرب. وإذا علمتم أن الإمام المقري أحمد بن محمد المقري التلمساني ثم الفاسي رحمه الله صاحب كتاب نفح الطيب من غصن أندلس الرطيب ويقع في 10 مجلدات، صنف هذا الكتاب لما ذهب إلى الشام، زار مصر والشام، فقيل لو أنت تذكر لنا لسان الدين من الخطيب كثيرا فصنف لنا كتابا، قال أنا بعيد عن كتب وكذا، قالوا لا صنف لنا. فصنف الكتاب كله من ذاكرته، وفيه يذكر كتبا كاملة، رسائل كاملة يذكرها من ضمن هذا الكتاب، ويذكر قصائد وأشعارا وتراجم. يعني كتاب من أعظم كتب المغاربة المتأخرين حقيقة لهذا العالم الجليل محمد أحمد بن محمد التلمساني المقري التلمساني ثم الفاسي. أدركته المنية في مصر، حسده العلماء لما رأوا منه هذا النبوغ الكبير، ومات في مصر يقال دس له السم أو ما إلى ذلك. إذن كانت هذه هي طريقة العلماء في الحفظ والاستذكار، وخاصة أهل الصحراء لم تكن لديهم مكتبات، فكانوا يضطرون لتخزين الأمور كلها في أذهانهم. الهارد ديسك كان هنا، وكل ما نحفظه اليوم في الحواسيب كان حاسوبهم هو ذهنهم هو عقلهم، فكانوا يخزنون فيه العجائب. يذكر لي بعض إخواني ممن درس على الشيخ أحمد الشنقيط رحمه الله في المسجد النبوي، أحمد بن محمد الشنقيط رحمه الله توفي قريبا ورأيناه في المسجد النبوي، قال كنا ندرس عليه فيذكر لنا بعض المنظومات، فنقول يا شيخ أين هذه المنظومة الآن؟ قال أكلتها رمال الصحراء، أكلتها رمال الصحراء. فيعني هو يحفظها ثم تضيع الأصول. عموما هذا الشيخ ابن أبي كف أو ابن أبي قف، هذه كنية جده، وكان في ولاتة، وهو من قبيلة المحاجيب، ذلك يقال له المحجوبي. وقبيلة المحاجيب قبيلة قديمة، هي من أوائل من سكن في بلاد ولاتة قبل أن تسكن إليها قبائل أخرى، وهي قبيلة معروفة بالعلم والاجتهاد في ذلك. فلذلك هذا الشيخ اشتهر عنه أنه كان عالما نحريرا شهيرا، لكن لا نعرف كثير شيء عن حياته ومشايخه وما إلى ذلك، مع أنه لم يكن قديما. يعني بعض الناس ذكر أنه توفي سنة 40 و200 و1000، والصواب أنه توفي سنة 75 و200 و1000، يعني أن العهد به قريب. والذي طلب من الشيخ محمد يحيى الولاتي أن يشرح هذا الكتاب في كتابه، وهو الشرح المشهور لهذا الكتاب إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك، هذا الشرح الشهير الذي ننصحكم به، صنفه الشيخ محمد يحيى الولاتي رحمه الله، وهو بلدي الشيخ ابن أبي كف، ابنه عبد الله ابنه الشيخ المحجوبي، طلب من الإمام الولاتي أن يشرح هذا الكتاب لوالده حتى يستفيد منه. فإذا العهد قريب، ومع ذلك الترجمة فيها غموض. أغرب مؤلفاته التي وصلتنا أسماؤها أو وصلتنا هي أراجيز وأشعار في تلخيص لكتب علمية، إما في القواعد الفقهية أو في الأصول أو في الفقه أو ما إلى ذلك من العلوم. وأخيرا قبل أن أنهي هذه المقدمة حتى نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في الشرح إن شاء الله في الدرس القادم، أخيرا نقول إن هذه المنظومة تتضمن مقدمة لطيفة، ثم ذكر حوالي 17 أصلا من أصول الإمام مالك في فقهه دون أن يشرحها، إنما ذكرها فقط، ثم ختم المنظومة بأبيات ذكر فيها قواعد كلية من القواعد الفقهية. وإن شاء الله تبارك وتعالى إذا يسر ومد الله في العمر وانتهينا من الأصول ندرس شيئا مختصرا في القواعد الفقهية أيضا، فإن هذه من العلوم الهامة التي ينبغي على طالب العلم أن يهتم بها. وعلماؤنا اهتموا كثيرا بالقواعد الفقهية، فإنها عدة الفقيه، القواعد الفقهية عدة الفقيه، يجمع بها الأشباه والنظائر ويتفهمها. لا شك أن القواعد الفقهية لا تفهم جيدا إلا بعد أن يدرس الإنسان الفقه. فنحن إن شاء الله نسير شيئا فشيئا، نزاوج بين الأصول والقواعد والفقه وما إلى ذلك، وقد ندرس مختصرا في اللغة، ومختصرا يعني في النحو، مختصرا في البلاغة إن شاء الله. نسأل الله أن تكون هذه الغرفة غرفة علم ونور وجامعة، ولعل هناك مسائل ندرسها نحن ها هنا لا تدرس في الجامعات بفضل الله تبارك وتعالى. ونسأل الله يبارك في علومنا جميعا ويجعلنا ممن تعلم ليعمل لا ممن كان علمه وبال عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله وصلى الله على رسول الله، ونترك المجال للأسئلة إذا تيسر.